نيكولاي ريمسكي كورساكوف موسيقار من الهواة ثم من المحترفين. قضى سنوات شبابه ضابطا في البحرية الروسية، وكان يأخذ دروسا متفرقة في الموسيقى. وعندما عين أستاذا للتأليف الموسيقي في المعهد الموسيقي في سان بطرسبورغ، لم يكن قد كتب حتى تمرينا في الكونترابونكت في التوافق النغمي، لا بل لم يكن يعرف المصطلحات، وأخذ يدرس بجد، وكان يسبق طلبته ببضع دروس فقط، وظل يجاهد حتى أصبح حقا وليس بالاسم فقط أستاذا في التأليف، ثم تميز في التوزيع الموسيقي على كل الموسيقارين الروس من الخمسة الكبار الذين كان أصغرهم سنا. وهؤلاء الخمسة ويدعون أحيانا حفنة العظام هم الذين رسخوا الطابع الروسي للموسيقى الكلاسيكية الروسية. ورغم كون ريمسكي كورساكوف من عائلة أرستقراطية، فقد تعرض للسلطات القيصرية بالغمز في أكثر من مناسبة، وتعرضت له السلطات بمنع بعض أعماله. نستمع إلى قطعة من موسيقى أوبرا القيصر سالتان، قطعة وداع القيصر لريمسكي كورساكوف. Thank you.